تخيل انساك انا انساك ازاي انا روحي تهواك وقلبي ماهوش نساك تخيل انساك انساك لو قدر بأمري عمري ما سيبك عمري لو قدر بأمري عمري ما سيبك عمري ده انت حكاية عمري يا عمري يا عمري ده انت حكاية عمري يا عمري يا عمري وحبيب عمري الجاي متخيل أنساك أنا أنساك إزاي ساكن فيه انا مملكش في قلبي قد ما تملك فيه افتح لك باب قلبي شوف مين ساكن فيه انا مملكش في قلبي قد ما تملك فيه انا لو قدر بأمري عمري ما سيبك عمري انا لو قدر بأمري عمري ما سيبك عمري ده حكاية عمري يا عمري يا عمري ده انت حكاية عمري يا عمري يا عمري وحبيب عمري الجاي متخيل انساك انا انساك ازاي عمري ما ميل ولا عيش تاني غرام ليه بتفكر ليه وانسى بلاش اوهام بعدك عمري ما ميل ولا عيش تاني غرام انا لو قدر بأمري عمري ما سيبك عمري حكاية عمري يا عمري يا عمري ده انت حكاية عمري يا عمري يا عمري وحبيب عمري الجاي متخيل انساك انا انساك ازاي